كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. هذه الآيات هي بداية سورة المؤمن، سورة غافر، وهي من القرآن المكي. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بهذين الحرفين حاء ميم، الحاء والميم، والقول في هذه الحروف المقطعة قد مضى قبل ذلك، وخلاصة هذا الأمر أنها إما أدوات تنبيه وإما أنها تذكير من الله تبارك وتعالى بالحروف التي يتكون منها، وتكلم الله تبارك وتعالى بالقرآن بها، حروف العربية، وفيه تذكير بالتحدي الدائم للعباد بأن يأتوا بمثل هذا القرآن. قول الله تبارك وتعالى للمكذبين فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، بيان أنه لو اجتمعت، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. حاميم، ثم ذكر الله تبارك وتعالى أن هذا القرآن من عنده جل وعلا، فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهذا التذكير الدائم بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى I'm going to go to the next one. I'm going to go to the hospital. I'm down.